أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال عشر كلمة إلى عشر أحداث. نعم يا أيام أرض المقامون. نعم نزالة في السلام. نعم بما يقال بشكال الكلام كما تخصصين بسلامين. لأن الموضوع نعم هذا الزمان موضوع سعاد ويتمسك في الأرض ومن المبين لهم سعاد لا يجري مع الدليل الشرعي كان منه إذا كان هم الدليل العام وكان الاستصحاب على خلاف ذلك الدليل لا يجري الاستصحاب إلا في بعض المواضيع وقع الإشكال والخلاف في جريان الاستصحاب أو مذكور في العلوم العامة وموجب الإشكال إذا ورد عام ثم خصص ذلك العام بمخصص خرج بعض أصناف العام في بعض أجل وردا أكلم العلماء بظلم أو أكلم العلماء بظلم ثم ورد لا تكون زيدا يوم الجمعة وبعد يوم الجمعة يوم السبت لا نحن الكلام لكن حكم إكرام الزيد الذي خرج بالتأكيد عن أمور العام بعد يوم الجمعة هل هو حرمة الإكرام أيضا كيوم الجمعة أو يرجع إلى أمور العام وحكمه بعد يوم الجمعة هو وجوب الإكرام يذكر المثل شاهد الكفاية هنا صور واحتمالات ثم يبين حكم هذه الصور والاحتمالات الاحتمال الأول أن يكون الزمان ظرفا من حكم في كل الأعوام والأعوام الاحتمال الثاني أن يكون الزمان قريبا كذلك يكون في من العام والقرن الاحتمال الثالث أن يكون الضيام مسلسلا في جانب العام وقيدا في جانب الخاص. الاحتمال الرابع عكس هذا، ان يكون الضمان قيدا في جانب العام وجازا في جانب الخاص. هذه الاحتمالات الاربعه، صور اربع صور منهم. ثم الحكم بعد هذه الصور هو تنسب لعموم العام، وفي بعض الصور هو اصحاب المخدر، وفي بعض الصور هو الرجوع الى الاصول العمليه لا التمسك بعموم العام ولا اصحاب المخدر، الرجوع الى الاصول العمليه غير اصحاب المخدر. فنبدا من بيان الحكم السورة الوجوب، وهي ما اذا كان الزمان درسا لكل من العام والخاص ولد اكثر من العلماء كل يوم ولا تكفر زيدا يوم الجمعه. هذه هي سوره الوجوب. ففي هذه السوره تحط هذه السوره احتمالات، الاحتمال الاول هو الرجوع الى عموم العام، الاحتمال الثاني هو الرجوع الى دليل الخاص بعد يوم الجمعه، الاحتمال الثالث استصحاب عموم العام، الاحتمال الرابع استصحاب دليل حكم الخاص. يقول صاحب الكفاية بصحة الاحتمال الرابع فقط والاستصحاب حكم الخاص، ولا يستطيع ان تمسك بعموم العام. مثلا اكرم العلماء في كل يوم يوم، ولا تكرم زيدا يوم الجمعه، في يوم السبت لا يجوز تمسك بعموم العام لان يكون حكم اكرام الزيد يوم السبت هو الوجوب، لا يجوز هذا. لماذا؟ لان الزيد خرج من العام بالتخفيف، لا تكرم زيدا، والمفروض ان الزمان ذلك في كل منهما ليس قيدا. هناك حكم واحد في جانب العام وحكم واحد في جانب الخاص، فحكم الخاص هو ضمة الإكرام يوم الجمعة بعد يوم الجمعة. ولا يجوز الرجوع إلى دليل الخاص في يوم السبت، لأن الدليل الخاص ساكت عن بيان حكم يوم السبت، لا حكم بين يوم الجمعة. لا يشمل عدم الدليل عدم إكرام الزيد يوم السبت، فلا يجب وجود الأرض دليل التعصيب، ولا يجب استصحاب حكم الحق. نشك يوم السبت في وجود إكرام الزيد يستصحب وجود إكرام السابق لأجل العلماء في الأمور، هذا أيضا لا يجوز. وإنفاق الدين غير شك واليقين يعتبر في الاستصحاب اتصال زمان الشك واليقين، زمان الشك يوم السبت وزمان اليقين بوجود إكرام العلماء قبل يوم الجمعة يوم الأربعاء. فيوم الجمعة فاضل بين زمانين بين زمان الشك واليقين، فلا يجري استصحاب العام، يجري استصحاب الخاص استصحاب الظلم، لأن زمان الشك يوم السبت متصل بزمان اليقين وهو يوم الجمعة. فحكم هذه السورة السورة الأولى هو استصحاب حكم خاص. السورة الثانية وهي أن يكون الزمان قيدا لكل من العامل والخاص، أكثر من العلماء في كل يومين، ولكن هذا يجب إكرام كل عالم في كل يومين، فمنع أمور الأخبار كإكرام زين عن بكر إذا كان من العلماء، وأمور أزمان الزمان صدر هذا الدليل يوم الأربعاء، فيجب الإكرام يوم الخميس والجمعة والسبت إلى آخره، هنا أخبار طولية فوجوب الإكرام في كل يوم، وأخبار عادية فوجوب إكرام زيد المعلم المذكر من أخبار العلماء. وهذا دور الجمعة عن عموم العام، لا تكرم زيدا يوم الجمعة، هذا اليوم خرج عن عموم العام، فيوم السبت باق في عموم العام يشمل أكثر من العلماء كل يوم، يشمل إكرام زيدا لا يجوز استصحاب حكم خاص في يوم السبت، لأن الحكم في يوم السبت غير الحكم في يوم الجمعة، وما دل عليه دليل خاص في يوم الجمعة، لو السبت حكم آخر حسب هذا الدليل، حكم آخر موجود آخر، فالاستصحاب يستنبط لإصلاح الحكم من موضوع إلى موضوع آخر، وهذا رائع وليس بالإصحاب، هذا حكم السورة الثانية. السورة الثالثة وهي ما إذا كان الزمان ظرفا للعام وزيدا للخاص، ففي هذه السورة لا يجوز التلفظ بعموم العام في يوم السبت ولا باسم اصحاب المخدرين. لا يجوز التمسك بعموم العام لان الزيت قد خرج عن عموم العام. ولا باسم اصحاب المخدرين لان وجود جنة اكرام الزيت يوم السبت غير حرمة إكرام الزيت يوم الجمعة، لأن الشرائط والبيت والقيدية يمكن تأسف الموضوع إلى الحكم. فلا بد من الرجوع إلى الأصول العملية الآخر غير الاستصحاب، غير الاستصحاب الحكم الجمعة. هذا حكم سورة الطاقة. السورة الرابعة أكثر هذه السورة. إذا كان الزواء غير العام وزاد للخارج. ففي هذه السورة يرجع إلى عموم العام. إذ حكم هذا الفرق يجب الإكرام كل الزيت وعمر وبدر كل يوم على طول الزمان، وقد خرج يوم الجمعة عن وجود الإكرام. زيت وجود إكرام الزيت يوم الجمعة خرج عن عموم العام، ولكن يوم السبت داخل في عموم العام. فمسوح هو الوجود إلى عموم العام. هذا بيان ما في هذا التنبيه الثالث عشر من الوجوع والاحتمالات وحكم هذه الوجوع والصور والاحتمالات. الثالث عشر من الملاحظة في هذه الأيام الأصحاب في مقام مع الدلالة مثل العشر من الأصحاب بجزء الإشكال في دائرة الأصحاب، لكنه ربما يقع الإشكال والكلام كما إذا خصص العام في زمان، لأن المورد دخل هذا الزمان الذي خصص فيه العام. هل المورد استصحاب استصحاب حكم خاص او المورد تمسك بالعام؟ هذا هو الاشكال. يصلح المسلم هذا الاشكال ويجيب عن هذا بعد الاشاره الى الصور والاحتمالات تحت عنوان التحقيق. والتحقيق ان يقال ان مفاد العام صار ان يكون بملاحظه الزمان ثبوت حكم العام لموضوعه على نحو الاستمرار والدوام، يعني يكون الزمان زادا، وبالقرى على نحو جعل كل يوم من الايام فردا بموضوع ذلك العام، يعني الزمان يؤخذ قيدا. كذلك مقام مخصص بجانب التخصيص ايضا طالب من القسم الاول يكون الزمان درسا، وطالب من القسم الثاني يكون الزمان قريبا. فالصور هي الاربعه مخصص طالب ان يكون على نحو الزمان درسا استمرار الحكم ودوامه، وقراء على نحو يكون مفردا ومعدودا في موجوده على نحو القيمين. هذه الصور الأربعة. فإن كان مفاد كل من العام والخاص على نحو الأول، يعني يكون الزمان جزءا، فلا محيط أن يستصحاب حكم خاص في غير مورد دلالة العام. مورد دلالة العام يوم الخميس والأربعاء، ولكن يوم السبت ليس مورد دلالة العام، أفضل يوم الجملة داخل زيدا يوم الجملة داخل يشمل العام يوم الجملة. فيوم السبت إذا ليس موردا لثمان العام فيستسحب شيء مدير وجود إسلام الدين لعدم تمالك بالعام على حكم خاص في يوم السبت لعدم دخول حكم يوم السبت لاحقا في موضوع العام وانتفاع الاستمرار بالخاص أقدار على ثبوت الحكم له في الزمان السابق في يوم الدين من دون دلالة على ثبوته في زمان لاحق في يوم السبت استسلم فلا مجال الا لاستصحاب خاص استصحاب حكم خاص نحن لو كان الخاص غير قاطع عند حكمه كما اذا كان مخصصا لا يمنى لونه هذا الاستنباط تارة يكون الخاص على نحن قاطع لحكم العام واخرى ليس قاطعا لحكم العام والفرق بينهما اذا ولد العام في يوم الاربعاء اكل من غلالات اليوم وعمل به الى يوم جمعه فولد الخاص يوم الجمعه تاكل من غلاله فهذا الخاص قاطع لحكم العام الحكم العام مستمر الى يوم الجمعه وموقف الامل وقد قطع حكمه بالاكل من غلاله في يوم هذا معنى كون الخاص قاطعا بحكم العام يوم ثم هذا الحكم اي استصحاب حكم المخسر انما هو في هذا الفرق ثم اذا كان الخاص قاطعا لحكم العام واما اذا لم يكن قاطعا لحكم العام كما ورد العام بنفس يوم الجمعه بنفس يوم الجمعه قال اكل العلماء في كل يوم وفي نفس اليوم قال لا تكلم غيره فكان المخصص من البدايه لم يستمر لم يتحقق الاستمرار للعام لان يكون المخصص قاطعا لحكم العام ففي هذا الفرق يقول صاحب الكفايه لا زين في التمسك بعموم العام يوم الاخسر لا يجب هذا التخصيص لعموم العام فيرجع الى عموم العام نحن لو كان الخاص غير قاطع لحكمه كما ذكرنا كما اذا كان مخصصا له من الاول لماذا لبث عموم العام غير موجود دلالته في يوم الجمعه في يوم السبت ايضا جئنا بعموم العام فيكون اول الزمان استمرار الحكم بعد زمان دلالته بعد زمان دلالته في يوم الجمعه السادس من العام فيرجع الترتب ضعيف بالحقول ولو خصص بحيال المجلس ونحوه مثلا ولا يجح الترتب بعوز بالحكم بما اذا خصص بخيار لا او منع بخيار البطن في هذا القرن ليس من الاول بل في البدر قاطع لعموم العام فالهم لانه اشاره الى انه اذا كان الزمان ظرفا لكل من العام والخاص فالحق هو استصحاب حكم خاص مطلقا سواء كان الخاص قاطعا لحكم العام او لم يكن قاطعا لحكم العام واذا كان الزمان ذكرا الحكم هو هذا، وإذا كان سيداً فالحق هو تقصد بعموم العام في يوم السبت، في كلام الدين يوم السبت، سواء كان مخصص قاطعاً لحكم العام أو لم يكن قاطعاً لحكم العام. هذا هو حكم سورة الأولى. السورة الثانية، وإن كان مقارنة على نحن السائل بأن يكون الزمان أيضا لكل منهم، فلا بد من التمسك بالعام بلا كلام. لماذا؟ لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراد العام فله الدلالة على حكم هذا الفرد، والمفروض عدم دلالة الخاص على خلاف العام. الخاص دل على خلاف العام يوم الجمعة، يوم السبت لا، ليس له دلالة على خلاف العام، فيتمسك بعموم العام. هذا حكم السورة الثانية. وإن كان تقاضى العام على نحو الأول أي الذاتية، والخاص على نحو الثاني أي القيدية، فلا مورد للاستصحاب، للاستصحاب الخاص، فإنه إن لم يكن هناك دلالة أصلا إلا أن انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد الدلالة كيف يوم السبت، مورد الدلالة يوم الجمعة، من إشراع حكم إلى موضوع، من موضوع حكم موضوع إلى موضوع آخر، لأن إكرام الزيت يوم الجمعة موضوع، وإكرام الزيت يوم السبت موضوع آخر، حسب قيدية الزمان الخاص. فلا يكون لا استصحاب حكم الموضوع، ولا مجال ايضا للتمسك بالاخر، لما مر انفا بان هذا الفرد من الخالق قد خرج الى العام فلا يشغل حكم العام، فلا بد من الرجوع الى حكم اخر غير العام وغير استصحاب حكم المتسلمين. ولا مجال للجنة نفسك العام ومن الكرام تنزله من الوجه ومشاعر الاسود. وان كان مقارما على العكس، هذا الشارع الى السنة الرابعة، يعني كان الزمان قيدا للعام وزفا للخاص، كان المبدا هو العام فرعا من التساؤل في التخصيص بمقدار دلالة الخاص، ومقدار دلالة الخاص هو يوم الجمعة، ولكن لولا دلالته، لولا دلالة عام من باب الفرد لكان الاستصحاب مرتبة استصحاب حكم المخصص، لما عرف من أن الحكم في الفرد الخاص قد أخذ على نحو صحة الاستصحاب على نحو ذاتية. نتأمل تعريف أما إطلاق كلام الشيخ من الألام أعلى النار مقام النفس يبدو إثباتا في غير محله. الحمد لله.